أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين ذي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الإمام الكاظم عليه السلام: يا هشام، ما قسم بين العباد أفضل من العقل؟ نوم العاقل أفضل من سهر الجاهل، وما بعث الله نبيا إلا عاقلا حتى يكون عقله أفضل من جميع جهد المجتهدين. وما أدى العبد فريضة من فرائض الله حتى عقل عنه. العقل هو لب الإنسان، وبه يحقق الإنسان القرب الإلهي، ولا قيمة للإنسان إلا بعقله. والعقل هو عقال من الجهل كما في الحديث: والنفس أخبث الدواب. العقل يعني الربط كما في الحديث: أعقل الناقة وتوكل. أعقل يعني اربط، إذا ربطت الناقة توكل على الله، بعد الناقة ما تذهب من هنا وهناك لأنك ربطها، فإذا ربطها قيدتها، بعد حركتها بعد ما في مجال تذهب من هنا أو هناك. والعقل عقال من الجهل، أي ربط من الجهل. الإنسان يربط نفسه، والنفس أخبث الدواب، يربطها عن الجهل. الهوى والشهوات هما جذرا جهالة الإنسان، فحينما يربط هواه وحينما يربط شهواته يكبحهما، يربطهما، يسيطر عليهما، هنالك يكون الإنسان عاقل. هذا الربط، هذا العقل، هذا الربط. إذن العقل هو عبارة عن الغلبة على النفس، السيطرة على النفس. ميدانكم الأول أنفسكم، فإن قدرتم عليها كنتم على غيرها أقدر، وإن عجزتم عنها كنتم عن غيرها أعجز. فحينما يغلب الإنسان نفسه ويقدر عليها ويسيطر عليها، يملك القدرة الهائلة بقدر ما يسيطر على نفسه، بقدر ما يملك قدرة، لأن سيطر على النفس يعني كبح جماح الهوى والشهوات. إذن العقل هو عبارة عن ضبط النفس، كبح جماح الهوى والشهوات. فالإنسان الذي يستطيع أن يكبح جماح هواه وشهواته بقدر ما يكبح، بقدر ما يكون عظيم. يا هشام، ما قسم بين العباد أفضل من العقل. ما في شيء أفضل للإنسان من قدرته على كبح جماحه وأهوائه، هذا العقل. الميدانك الأول أنفسكم، إن قدرتم عليها كنتم على غيرها أقدر، وإن عجزتم عنها كنتم عن غيرها أعجز. فالذي يهيمن على نفسه يسيطر عليها يكبح جماح الهوى والشهوات، هذا يكون عاقلاً. وبالتالي ما في شيء أفضل من هذا، لأن الإنسان حينما يتبع أهواءه أو شهواته ماذا يكون؟ بالشهوة همها علفها، هذا حينما يتبع شهواته، فبالتالي هو مثل الحيوان بل أضل سبيلا، إنهم كالأنعام بل أضل سبيلا. أضل من الحيوان حينما الإنسان ينساق وينجر وراء شهواته. أما حينما يتبع هواه هذا أردى وأعظم. أفرأيت من اتخذ إله هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ خلاص انتهى هذا الإنسان. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. متقلب ما عنده ثبات من اتبع هواه. خلاص دوار ودوامة في الحياة. لذلك العقل هو عبارة عن القدرة على التحكم في مسار الأهواء والشهوات، وبالتالي الضبط هذا المسار، ولا ينحرف لا يمينا ولا شمالا، وإنما يمشي مستقيم كما يريده الرب. لا هوى ولا شهوة إلا بإجازة العقل وموافقة السماء. ما قسم بين العباد أفضل من العقل، ما في شيء أفضل من العقل. لذلك ما في شيء نسعى إليه أفضل من أن نسعى لكبح جماح أهوانا وشهواتنا. إحنا نريد أن نأخذ هذه القسمة الكبيرة بأيدينا. الله سبحانه وتعالى يقسم الأرزاق، ولكن الله سبحانه وتعالى يقول وكلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. من يريد الدنيا نؤتيه منها، ومن يريد الآخرة نؤتيه منها، نؤتيه وزيادة. الله سبحانه وتعالى يؤتيه الآخرة وزيادة. تريد الآخرة؟ تريد الدنيا؟ تريد الآخرة وزيادة، أو تريد الدنيا؟ تريد الدنيا يعني الأهواء والشهوات، يعني قلة العقل. تريد الآخرة يعني كبح الأهواء والشهوات وزيادة. الله يعطيك. لذلك القسمة بأيدينا، وإن ليس للإنسان إلا ما سعى. الله سبحانه وتعالى هو يقسم الأرزاق، لكن أنا جالس ببيتي أقول يا رب نزل علي تريليون، مليار، تريليون، كدريليون، ينزل؟ ما ينزل. لا مليون ما ينزل، 100,000 ما ينزل. أسعى بقدر سعي أجد المال. نفس الكلام هنا، بقدر سعي أجد قسمة العقل ونسبة العقل، وإن ليس الإنسان إلا ما سعى. لذلك إحنا لابد أن نسعى لنكبح جماح الأهواء والشهوات، نخليها توقف، لا تنطلق سلبا وعدوانا. يا هشام ما قسم بين العباد أفضل من العقل، نوم العاقل أفضل من سهر الجاهل. العاقل حينما ينام له ثواب، العاقل حينما ينام يرتاح لكي يؤدي دور، لأنه يأخذ لشوية قص من الراحة حتى يستيقظ ثم ينشط لعبادة ربه. هذا العاقل، لذلك نومه عبادة وأفضل من سهر الجاهل. لأن ماذا وراء الجاهل؟ هذا وراء أهواء وشهوات، قاعد سهران غيبة نميمة وما شابه. هذا شهر رمضان جاي، شهر رمضان شهر مبارك، في من يسهر ويضيع عمره، وفي من ينام ويعبد ربه. يعني لو واحد المؤمنون العقلاء يعبدون الله في الليل، يسهرون ويحيون الليل بالعبادة ويأخذون قسطا من النوم، هذا العاقل الذي ينام في الليل ويأخذ لقسط حتى يستيقظ آخر الليل ويعبد ربه، هذا هو العاقل. هذا النوم ليش ينام بكير؟ والله الساعة 8 نام، ليش ينام؟ حتى يستيقظ آخر الليل ويعبد ربه، وحتى يلهو. هذا أفضل. لو الجاهل اللي يقعد يسهر من أول الليل إلى آخر الليل، من أول الغروب إلى طلوع الفجر هو جالس سهران، لكن جالس على وش؟ غيبة ونميمة ومشاهدة مسلسل ومطاردة بنات وجلسة فاضية وما شابه. وين أفضل؟ واضح أن نوم العاقل أفضل من سهر الجاهل، لأن هذا جاهل ما يعرف قيمة الوقت، ما يعرف قيمة العبادة، ما يعرف أهمية السنن وجعلنا الليل لباسا والنهار معاشا، ما يعرف القيمة. لذلك يضيع عمره أثمان عمرك، أنفاس عمرك أثمان الجنان، فلا تشري بها لهبا في الحشر تشتعل. ما يعرف أن هذا النفس الذي يتنفسه ثمنه الجنة إذا كان لله نفسه تسبيح حينما يعبد ربه ويصوم لله وما شابه، لكن حينما يكون العكس أعمالك كلها تؤدي به إلى نار جهنم. لذلك لا ريب نوم العاقل أفضل من سهر الجاهل، وإحنا في شهر رمضان نوم الصائم عبادة. ليش؟ لأن الصائم ما ينام 24 ساعة، ينام حتى يرتاح حتى يعبد ربه، يأخذ لك قسط من الراحة. لذلك نوم العاقل أفضل من سهر الجاهل. أما سهر الجاهل ما يدري وش يسوي في عمره، هذا دوار دايخ زهقان ملان، حسب التعبير زهقان محبط. وما بعث الله نبيا إلا عاقلا، نبي يتقى عن الله ما يكون جاهل خوف، لابد يكون عاقل حتى يكون عقله أفضل من جميع جهد المجتهدين. هذا النبي حينما يبلغ الدرجة التي يفوق بها جهد المجتهدين هنالك يستحق النبوة. يعني شنو؟ يعني النبي سيطر على أهوائه وشهواته. الإنسان يجاهد نفسه، الجهاد الأكبر مجاهدة النفس، يعني ما يخلي أهواءه وشهواته، أهواءه وشهواته تقوده، ما يخليها، هو الذي يقود الهوى ويقود الشهوات. هذا الإنسان يجاهد نفسه. ميدانكم الأول أنفسكم، إن قدرتم عليها كنتم على غيرها أقدر. الإنسان يجاهد نفسه، هذا النبي جاهد نفسه روضها إلى أن سيطر عليها. إنما هي نفسي أروضها بالتقوى. ليش؟ إن النفس لأمارة بالسوء، أهواء وشهوات يمر بالسوء، إلا ما رحم ربي بالتقوى. رحمة الرب بترويضها بالتقوى، وهي بأيدينا هذه الرحمة، فأنا أروضها بالتقوى فأسيطر عليها، هنالك يكون عاقل. الأنبياء هكذا مهما جاء، يعني أكثر واحد يجاهد نفسه النبي أعظم منه، الذي يستحق خذ درجة الأولى، الذي يستحق النبوة. ولو كان هناك آخر جهده أكبر من النبي لكان ذاك نبيا أو نبي أعلى درجة منه. وما بعث الله نبيا إلا عاقلا حتى يكون عقله أفضل من جميع جهد المجتهدين. معيار إذن العقل، يعني تبح الهوى والشهوات، هذا المعيار، وهذه قدرة الإنسان، وهذه عظمة الإنسان، وهذا مقام الإنسان. ما عليك وشك ناس بهين، خليهم يقولوا بهين، خليهم يقولوا ساذج، يقولوا بهين وساذج، لكن أنا ما أتبع الهوى. يوم القيامة منه البهيم يطلع؟ أنا اللي مسيطر على هواي وشهواتي. وقالوا عن الناس بهين، لو ذاك اللي يقول عنه فيلسوف لكنه وراء هواه وشهواته، هواه فيولد أفكار جاهلية وإلحادية وما شابه، شهواته سلوكيات مشينة جنس ومال حرام وغيبة ونميمة وما شابه. هذا وين العاقل؟ العاقل هو الذي يسيطر على الهوى والشهوات. والعبادة هذه الصلاة قيمتها أيضا بهذا، يعني الإنسان حينما تنهى صلاته عن الفحشاء والمنكر هذا ركعتين يصليهم تقبل، هذه الركعتين، وإذا قبلت هذا مش قليل في الروايات، لا تستقلها لأنه يقبل. وإذا قبلت ركعتان، إذا قبلت منك ركعتان دخلت الجنة. تعرف ايش معنى دخلت الجنة؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. ركعتان تنهاك عن الفحشاء والمنكر. واحد يصلي طول عمره 70 سنة لكن يصلي منه والفحشاء والمنكر مني، الركعتان أفضل منك. فإذا قيمة العبادة بماذا؟ قيمة الصلاة بماذا؟ مو بظاهرها مستربل بالخشوع، لا، ولا جبهة محفرة خوارج الذين قاتلوا الإمام علي سلام الله عليه كانوا يعني لما تنظر إلى جباههم تلاحظ أثر السجود، لكن أي سجود هذا؟ حتى يقولوا نحن عباد. كان بعضهم تالي للقرآن، حتى أن قارئ القرآن مع القرآن يقال عنه قيمة هذا. أدى العبد فريضة من فرائض الله حتى عقل عنه، هذه الفريضة تؤدى حقيقة، ما صلينا وسقط الواجب، لكن أداؤها الحقيقي أداء بيت كما أرادها، حينما أنا أعقل عن الله، رؤيتي عن الله، عن وحي السماء، مش يقول الناس، ماذا يقول الرب؟ الناس يقولوا ينام نوم الدجاج، ماذا يقول الناس؟ لكن الرب يقول سهر الشياطين سامرا تهجروا، هذا القرآن يقول وجعلنا الليل لباسا والنهار معاشا، هذا قول الناس وهذا قول الرسول وقول الرب قول وحي السماء. الناس يقولوا ويقولوا ويقولوا عادات وتقوى شابه، والله سبحانه وتعالى يقول قيم السماء، يقول هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. أنا حينما أتبين الله في الصلاة في الصوم ثبات الهلال ليش رمضان أو ناس ليه حكم الله روايات تبين لنا كيف يثبت الهلال، أنا رب الناس وأعقل عن الله، وهكذا بقية الممارسات في ليلة القدر وفي غيرها والأفكار والمواقف. الناس يقولوا عني عضلات، لو الله سبحانه وتعالى ماذا يقول عني؟ فلازم ننظر ماذا يقول الرب، لا فلان ولا علان لا علم ولا أب ولا أستاذ ولا وجيه ولا شباب ولا أصدقاء، ما لي شغل شي يقولوا الله. هذه حقيقة العبادة، هذا أداء الفريضة. أنا أصلي حتى يقول عني خاشع، حتى يقول عني صلاة ما شاء الله مليئة بالخشوع، وتارة أنا أصلي لا مو مهم شي يقوله، خليني يقوله منافق، الناس يقول الناس منافق، لكن أنا بيني وبين الله صادق، هذا يكفي. إذن إحنا مسارنا ما يرضي الرب، وما أدى العبد فريضة من فرائض الله، صلاة صوم حج، تتروح الحج حتى يقول عندك حج، وهكذا بقية الفرائض. وما أدى العبد فريضة من فرائض الله حتى عقل عن الله، أم بالمعروف نهي عن المنكر، عمل أي عمل تقوم به لأن الله أمر به، مو لأن الناس يرضوا عنك، مو لأن الناس يمدحوك، مو لأن الناس يثنوا عليك، مو لأن الناس ينظرون إليك، لأن الله يريد منك. ولذلك حتى إذا ما رضى الناس، عمرهم لا رضى الناس، الله يرضى وكفى، أليس الله بكاف عبده، حسبي الله ونعم الوكيل، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا، يكفينا الله. عقل عن الله وعن الناس، أقع وعن الهوى الأصدقاء وعن الحزبية، حزبية مرد، حزبية شللية، حزبية عائلية وانية، حزبية فلان عالم، هذا ما عقل الله. عقل عن حزبية مسجده، حزبية العالم اللي وياه، عقل عن الديوان قاعد فيها، عقل عن حزبية وطراها وش تشوف، فارق بهذا وبين لا حيق العقل. أنا العقل باطن من يعني مو أهواء أو الحزبية وما شابه، ياهي قسم بين عباد، ما قسم بين عباد، أفضل العقل نوم العاقل أفضل من سهر الجاهل، وما بعث الله نبيا إلا عاقلا حتى يكون عقله أفضل من جميع جهد المجتهدين، وما أدى العبد فريضة من فرائض الله حتى عقل عن الله. نسأل الله أن يزيد لنا في قسمة أن يكمل عقول الذين هم الجهال أن يكمل عقولنا عن حتى نؤدي الفرائض قائها. وسميع سبحان ربك رب ما يصف وسلام المرسل. الحمد لله. إذا أحد عنده سؤال بعد الصلاة على محمد وآل محمد.